بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في بناء الكعبة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر. قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ باب ما جاء في بناء الكعبة. الكعبة يعني بناها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني ممتدة يعني من جهة الشمال بمقدار 6 أذرع يعني من هذا من داخل الحجر، ولكن قريشا لما بنوها وقصرت بهم النفقة قصروا أو تركوا جزءا من الكعبة من أرض الكعبة خارج البنيان، ووضعوا يعني ذلك الحجر الذي هو علامة على أن ما داخله أن ما كان داخله من الكعبة حتى لا يكون طواف من داخله، لأن الإنسان لو طاف من داخله طاف في بعض الكعبة ولم يطف فيها كلها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة يعني أن قريشا لما بنوها أصروا عن قواعد، يعني أنهم لم يصلوا إلى قواعد يعني لنهايتها من جهة الشمال، وإنما تركوا مقدار 6 أذرع أو 7، ووضعوا هذا الحجر الذي علامة على أن ما كان داخله من الكعبة حتى يطوف الناس من وراءه ويكون طوافهم بكامل الكعبة. أما لو حصل الطواف داخل الحجر فإنه طواف في بعض الكعبة ولا يصح، ولو كان شوطا واحدا، لو حصل أنه شوطا واحدا من الأشواط السبعة فإنه يعني لا يعتبر طاف حتى يكون طافا من وراء الحجر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأن قريش أنها قصرت له النفقة، وأنه حصل منهم ذلك، وأنهم اقتصروا على بعضها ولم يعني يأتوا بها، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو متفق عليه. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت. ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا أبالي أصليت في الحجر أم بالبيت، يعني في داخل الكعبة أو في الحجر، لأنها كلها من الكعبة فهذا يعني أثر عن عائشة موقوف على عائشة، ولكنه جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها يعني أنها لما طلبت منه أن تصلي في البيت قال لها: صلي في الحجر فإنه من البيت. فإذا هذا الأثر الذي جاء عنها جاء عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها تصلي وأن صلاتها في الحجر يعني مثل صلاتها في البيت لأنه جزء من البيت. نعم. وعن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، هو أن الحجر إنما وضع يعني ليستوعب الناس الطواف بالبيت كله، لأنه لو لم يكن الحجر والناس طافوا بجوار الكعبة المبنية التي بناها قريش فإنه طافوا من بعض الكعبة. المقصود يعني هذا هو المقصود من الحجر. وبعض الناس أو العوام أو أشباه العوام يقولون هذا حجر إسماعيل، وهذا غلط، هذا ليس صحيح، لأن إسماعيل بنى الكعبة مع أبيه وكان البناء يعني موجود داخل يعني هذا المكان، لكن هذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش، فيعني إطلاق أنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ البين، وإنما هو يعني وضع الحجر حتى يعرف أن ما كان داخل أن ما كان داخله فهو من البيت، ولكن قريشا هم أخرجوه لأنها قصرت منه النفقة، والطواف لا يصح إلا من ورائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرمل في الطواف. عن مالك عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وذكر الرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، وهو يطوف بالكعبة، وذلك في الأشواط 3 الأول من الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني 3 أشواط كاملة، 3 أشواط كاملة الأولى التي هي أول الطواف. وإذا رمل 4 3 أشواط فإنه يمشي 4، يمشي في 4 الباقية. ولو أنه نسي ولم يتذكر إلا في الأشواط 4 لا يرمل، لأنها سنة فات محلها، لأنها سنة فات محلها، ومحلها الأشواط 3. فلو تذكر الرمل في الشوط 4 وما بعده فإنه لا يرمل في الأشواط الباقية، لأن الرمل في الأشواط 3 وهي سنة فات محلها، ولو لم يرمل الإنسان ليس عليه شيء، لأن هذه من الأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة، لكن السنة والمستحب أن الإنسان يرمل، والرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني لا يجري يعدو يركض، وإنما يعني يسرع إسراعا خفيفا، هو السير مع مقاربة الخطى، يعني لا يجري جريا ولا يعدو عدوا، وإنما يمشي وإنما يسرع إسراعا غير المعتاد من المشي، غير معتاد من المشي. وهذا ثبت، وهذا جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل، ولكنه جاء الرمل أيضا عن ابن عباس وعن ابن عمر، يعني في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عشان يرمل يعني في هذه. فإذا جاء الرمل في حديث جابر في صحيح مسلم، وجاء من حديث ابن عمر وابن عباس في الصحيحين. نعم. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، الذي هو الرمل. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وموقوف عليه، ولكنه جاء عنه في الصحيحين أنه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان إذا طاف بالبيت يسأل أشواط 3 يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت. ثم ذكر هذا الأثر عن عروة عن عروة بن الزبير أنه كان يعني يذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل مشروع في الطواف، الإنسان يذكر الله ويدعو، يأتي بالذكر والدعاء والثناء على الله عز وجل، وليس هناك يعني دعاء معروف يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى به إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما يعني في غير ذلك فإن الإنسان يدعو ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، وليس هناك ذكر معين يعني إلا يعني هذا الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يكون بين الحجر الأسود والركن اليماني، عندما يتجاوز الركن اليماني متجها الحجر الأسود فإنه يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس هناك دعاء للأشواط، الشوط الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته سعى حول البيت الأشواط الثلاثة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن الزبير، وكان بمكة ومقيم بمكة، وأهل مكة يحرمون من خارج الحرم بالعمرة، وقد فعل يعني هذا الرمل بالأشواط الثلاثة الأول. هذا يدلنا على أن من جاء محرما سواء كان من أهل مكة أحرم من التنعيم أو من خارج الحرم أو من جاء من العقاب، أنه يعني يرمل في هذا الطواف الذي هو طواف العمرة يعني الأشواط الثلاثة الأول فقط. نعم. قال عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إلى طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه إذا أحرم مكة يعني ما يأتي للكعبة ويطوف بها لأنه سيذهب إلى منى، وإنما يعني يذهب للحج ولا يأتي للكعبة ويطوف بها، وإنما كان الطواف يأتي به بعد ما يأتي من الحج اللي هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة يأتي بذلك بعد الحج. وأما قبل الحج فإنه لا يشرع الإنسان إذا أحرم من مكة أن يذهب للكعبة ويطوف بها ثم يذهب، بل يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى. أهل مكة يحرمون من منازلهم، وغيرهم من الآفاقيين الذين هم نازلون بمكة وقد حلوا من عمرهم متمتعون يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى، وبعد الحج يأتون يعني يطوفون طواف الإفاضة ويسعون بين الصفا والمروة. أما كون الإنسان يحرم من مكة ثم يذهب ويطوف كأنه يريد أن يودع البيت ورايح إلى منى، هذا ما جاء في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أهل مكة وغير أهل مكة من المقيمين بها يحرمون من منازلهم ويذهبون إلى منى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاستلام في الطواف. عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. ثم ذكر الاستلام في الطواف. الاستلام في الطواف يعني يكون للحجر الأسود الركن اليماني، يعني يستلمه بيده، يستلم الحجر الأسود والركن اليماني ويقبل الحجر الأسود ويقبل يده إذا مسحه بيده فإنه يقبل يده. وأما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل، ولا تقبل اليد إذا مسحته ولا يشار إليه، وإنما المفهوم في المشروع في حقه في إنما هو الاستلام باليد فقط، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستلم الركنين اليماني والحجر الأسود، وكان يقبل الحجر الأسود، وكذلك إذا كان راكبا فإنه يمسح بالمحجن ويقبل المحجن، ومعنى ذلك أن الحجر الأسود المشروع فيه التقبيل، وكذلك سواء قبله يعني بفمه أو تقبيل بالفم، وكذلك إذا مسحه يقبل يده التي مسحته، وإذا كان يعني راكبا يعني يمسه في شيء معه في محجن وغيره ويقبل المحجن. هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يستطع فإنه يشير إليه ويكبر فإذا الحجر الأسود يعني فيه التقبيل وفيه الاستلام وفيه الإشارة، وكذلك أيضا عند يقول بسم الله والله أكبر إذا مسحه يقول بسم الله والله أكبر. وأما الحجر الركن اليماني فإنه لا يذكر ليس في ذكر عنده، ليس في عنده ذكر، وليس عنده إشارة، وليس عنده تقبيل، وإنما المشروع فيه إنما هو المسح فقط. نعم. ثم وذكر هذا الأثر، هذا الحديث الذي جاء في حديث جابر الطويل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما طاف بالبيت ويعني وصلى الركعتين يعني رجع واستلم الحجر، وهذا يدلنا على أن الحجر يستلم بعد يعني بعد ما يفرغ الإنسان من الطواف ويصلي ركعتين، وقبل أن يذهب إلى يعني إذا تيسر ذلك فإنه يفعل كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الحجر الأسود يعني يستلم في الطواف، وكذلك يستلم بعد الفراغ من الطواف وصلاة الركعتين وقبل أن يذهب إلى الصفا. هذا هو الذي جاءت في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا جاء في حديث جابر الطويل. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: كيف صنعت يا أبا محمد باستلام الركن؟ فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف، يعني ويعني وهو فيه محتمل الانقطاع، لكن كون الإنسان يعني كونه يمسح ويترك يعني هذا هو الأصل، لأنه ليس واجبا، فالإنسان يمسح ولا يترك، لكن الأولى أن يمسح، لكن لو ترك فإنه إنما ترك سنة، يعني لا يؤخذ على تركها، لأنه يثاب سنة المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلب الشارع طلبا غير جازم، فللإنسان أن يستلم وله أن لا يستلم، لكن إذا كان الاستلام لا يحصل إلا بمشقة وبإضرار لأحد من الناس عند الاستلام أو في الطريق إليه، فإن ترك الاستلام أولى من الاستلام، لأن الاستلام مستحب، وإذا الناس حرام ولا يرتكب أمر محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب. نعم. هنا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف. نعم، يعني كان فيه انقطاع. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان عن عروة أنه كان يستلم الأركان كلها ولا يدع استلام الركن اليماني إلا أن يغلب عليه، يعني معناه أنه يحافظ على الركن اليماني، وأنه لا يتركه إلا إذا غلب عليه وأنه لا يتمكن منه. لكن ما جاء في استلام الأركان كلها هذا غير مستقيم، لأن الذي يستلم هو الركنان الحجر الأسود والركن اليماني، وأما الركنان الشاميان الذين الحجر فإنهما لا يستلمان، والاستلام إنما يكون للحجر الأسود والركن اليماني فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: تقبيل الركن الأسود في الاستلام. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قبله. ثم ذكر يعني تقبيل الركن الأسود بالاستلام. تقبيل الركن الأسود بالاستلام. تقبيل الركن الأسود بالاستلام، الحجر الأسود يعني الحجر الأسود تقبيله، فإنه يقبل يعني في حال الطواف، ويعني وكذلك يستلم باليد وتقبل اليد، يعني ما يقبله بفمه أو يعني يقبله أو يمسح يده ويقبل يده يعني وعمر رضي الله عنه يعني وقف عند الحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت قبله كما قبلتك. قال هذا حتى يسمع الناس وحتى يعرف الناس أن هذا إنما هو اتباع للسنة وأن هذا الفعل إنما هو اتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني ثبت في الصحيحين حديث تقويل عمر الحج الأسود وكونه قال هذا الكلام لولا أني رأيت رأي قبله كما قبلتك يعني هذا ثبت في الصحيحين يعني عن عمر رضي الله عنه وعن إضافة ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك. نعم. قال فالإنسان يقبله إذا تمكن وإن لم يتمكن يمسح بيده ويقبلها وإذا لم يتمكن لا من هذا هذا أشار إليه وكبر. نعم. قال مالك لكنه عند الإشارة يكبر فقط وأما عند التقبيل والاستلام يقول بسم الله والله أكبر. نعم. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. إيش هو؟ قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. يعني معناه أنه يعني إذا استلم الركن يضعها فيه يعني يقبل يده لأنها مسحت الركن يعني. وهذا يعني وهذا هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أنه كان يستلمه ويقبل يده وإذا كان راكبا يستلمه المحجن ويقبل المحجن يعني يستلم يقبل ما سلم به إن قبله بنفسه وإن لم يقبله وإنما مسحه فإنه يقبل ما مسحه به إن كان مسحه بيده يقبل يده وإن كان مسحه بمحجن وهو راكب فإنه يقبل المحجن. هذا هو الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. يقول مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. لا لا هذا الركن اليماني هذا أنا كلامي يتعلق بالحجر الأسود لكن ما دام فيه ذكر اليماني فإنه لا يوضع عليه وإنما الفرض فيه المشروع فيه الاستلام فقط فلا تقبل اليد ولا يقبل هو ولا يشار إليه وإنما التقبيل والتقبيل وتقبيل ما مسح به والإشارة هذه من خصائص الحجر الأسود. نعم. قال رحمه الله تعالى ركعتا الطواف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين وربما صلى عند المقام أو عند غيره. أعد. قال رحمه الله تعالى ركعتا الطواف. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين وربما صلى عند المقام أو عند غيره. الإنسان عندما يطوف باب ركعتا الطواف باب ركعتا الطواف له ركعتان يعني بعدما يطوف كل سبع يطوفه يركع ركعتين لكن إذا كان يعني الإنسان له حالتان إما أنه يعني يطوف سبعة أشواط ثم يركع ركعتين ثم يرجع ويطوف مرة أخرى ثم يركع ركعتين هذا هو الأصل وهذا هو الذي يعني ينبغي لكن يعني يجوز لو أن إنسانا يعني أتى بسبع ثم بسبع متصلة ثم فإنه يصلي ركعتين ثم ركعتين يعني ركعتين عن السبع الأول وركعتين عن السبع الثاني لكن الأول هو الأولى أن الإنسان يصلي يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يأتي ويطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين وهكذا فكل منهما سائغ إلا أن هذا هو الأولى هذا هو الأولى وصلاة ركعتين حول الكعبة حول المقام يعني خلف المقام, هذا هو المستحب إذا تيسر, وإن ما تيسر صلىها في أي مكان من المسجد. نعم. قال يحيى سويل مالك عن الطواف: إن كان أخف على الرجل أن يتطوع فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال: لا ينبغي ذلك, وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. يعني هذا قول مالك رحمه الله, أن الأولى أو أن الإنسان الذي ينبغي يفعله هو الأول أن كل من يطول سبع أشواط صلى ركعتين, كل سبع أشواط بعدها ركعتين, لكن أن يكونه يجمعها يقول هذا يعني أنه لا ينبغي, ولكن إن فعله فإنه لا بأس في ذلك, لكن هذا هو الأولى الذي قاله مالك. نعم. وقال مالك: في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف, قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد, ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد, ولا ينبغي له أن يبني على 7 حتى يصلي سبعين جميعا, لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. يعني هذا هو قول مالك رحمه الله في أن كل سبع يعني يكون بعد ركعتين, وأنه إذا يعني قال إذا شك قال في الأول. قال مالك: الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف 8 أو 9 أطواف, قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين. يعني يقول أنه إذا طاف 7 أشواط ثم يعني سهى وأتى بشوط أو شوطين فإنه يقطع الطواف ويصلي ركعتين ولا يعتد بهذين الشوطين الذين جاء بعد 7, فإنما يقطع ويصلي لأن هذه زائدة. نعم. قال بعد ذلك: ولا ينبغي له أن يبني على 7 حتى يطل 7 جميعا, لأن السنة في الطواف أن يتبع كل 7 ركعتين, لأنه لا يرى المواصلة يعني 7 أشواط ثم 7 أشواط مع بعض, يرى أن كل 7 يصلى بعد ركعتين, ولهذا قال إنه إذا سهى وطاف 8 و9 فإنه يقطع ويصلي ركعتين, لأنه ما يرى أن الإنسان يأتي 7 ثم 7. نعم. قال مالك: ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين, لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال 7. نعم. لما ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله وأنه إذا طاف ثم صلى ركعتين وشك أنه يعني بقي عليه شيء من الأطوفة فإنه يرجع ويكمل ويأتي بالركعتين بعد الكمال, يأتي بالركعتين, هذا إن كان غير موسوس, أما إن كان موسوس فلا يلتفت إلى شكه, لكن إذا تحقق وكان متحقق بأنه غلب على ظنه أنه ناقص فإنه يرجع يكمل ويصلي ركعتين بعد التكميل, وأما الركعتان التي حصلت في أثنائه لا يعتد بها لأنها ما جاءت بعد إتمام 7 أشواط. نعم. قال مالك: ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك, فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن الإنسان يعني إذا قال: من أصابه شيء ينقض وضوءه ويطوف, يعني حصل له حدث يعني في أثناء الطواف فإنه يقطع الطواف ويتوضأ ثم يستأنف الطواف, لأنه يعني لابد أن يكون الإنسان في حال طوافه على طهارة, فإذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف فإنه يقطع طوافه ويتوضأ ثم يستأنف الطواف من جديد, ولا يبني على الأشواط التي فعلها قبل ذلك. هذا في هذا فيما يتعلق بالطواف. نعم بعد إطالة العيد أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك. فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. قال مالك نعم. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. ما ذكر أن السعي يختلف عن الطواف لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فلو أحدث في أثناء السعي فإنه يواصل، وكذلك وكذلك المرأة يعني إذا كان طاف الطواف وبقي عليها السعي فإنها تسعى وهي غير طاهرة لأنه لا يشرط لها الطهارة. لكن الذي ينبغي الإنسان أن يكون على طهارة وأن يدخل الإنسان على طهارة، يعني ما ينبغي له أنه يعني يدخل السعي وهو على غير طهارة، لكنه إذا حصل حدث يواصل ما يؤثر، ولو سعى على غير طهارة فالسعي صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.